يقول هذا السائل: نقوم بالسفر من المحافظة التي نوجد بها إلى المحافظة الأخرى تبعد مسافة 7 ساعات بالقطار السريع حوالي 350 كيلومتر، وفي هذا السفر نجلس بالشهر الكامل لكي نحضر المحاضرات بالجامعة، وفي هذه المدة نقصر ونجمع في الصلاة، فهل هذا صحيح سماحة الشيخ؟ إذا كنتم تجلسون مقيمين ناويين إقامة شهر فالذي عليه الجمهور أنكم تسلمون لا تقصرون، لأنكم قد أقمتم إقامة طويلة أكثر من 4 أيام. جمهور أهل العلم على أن الإقامة إذا زادت على 4 أيام نوى أكثر من 4 أيام أنه يتم، لأن الأصل في حق المقيم أن يتم، هذا هو الأصل، وإنما السفر عارض، فإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى إقامة 4 أيام في مكة في حجة الوداع لما قدم صبيحة رابعة ذي الحجة، نوى 4 أيام ثم خرج إلى منى وعرفات في اليوم الثامن. والأصل في حق المقيم أنه يتم الصلاة، هذا هو الأصل في حق المقيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يقصر ما دام في السفر ولو طالت إقامته حتى يرجع إلى بلاده، هو قول قوي، ولكن الأحوط في حق المؤمن في مثل هذا أن يتم، إذا نوى أكثر من 4 أيام يتم، أخذا بالحيطة وأخذا بقول الأكثر من أهل العلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.